بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله في تفسيره على سورة الليل، تفسير سورة والليل وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى إلى آخرها. هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم، فقال: والليل إذا يغشى، أي يعم الخلق بظلامه، فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه، ويستريح العباد من الكد والتعب. والنهار إذا تجلى للخلق فاستضاءوا بنوره وانتشروا في مصالحهم. وما خلق الذكر والأنثى، إن كانت ما موصولة كان إقساما بنفسه الكريمة الموصوفة بكونه خالق الذكور والإناث، وإن كانت مصدرية كان قسما بخلقه للذكر والأنثى. وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد إبقاءها ذكرا وأنثى ليبقى النوع ولا يضمحل، وقاد كل منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة، وجعل كل منهما مناسبا للآخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله إن سعيكم لشتى، هذا هو المقسم عليه، أي إن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتا كثيرا، وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها، وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال، هل هو وجه الله الأعلى الباقي فيبقى العمل له ببقائه وينتفع به صاحبه، أم هي غاية مضمحلة فانية فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل بضمحلالها، وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله تعالى بهذا الوصف. حسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، حياكم الله في المجلس السادس مجالس الدورة الصيفية في تفسير الحزب الأخير من كتاب الله عز وجل، تعليقا على تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. هذه السورة هي سورة الليل، والشيخ رحمه الله فيما سمعنا آنفا ذكر لنا تفسير الآيات الأول من هذه السورة، وقد استهلها ربنا جل وعلا بالقسم، فقال سبحانه: والليل إذا يغشى. وهذا قسم بالليل في جميع أحواله، لأن الليل آية من آيات الله جل وعلا تدل عليه، فأقسم به وقت غشيانه، وأتى بصيغة المضارع يغشى لأنه يغشى شيئا فشيئا. وأما في النهار فقال: والنهار إذا تجلى. فإذا طلعت الشمس ظهر وتجلى وهلة واحدة، والليل والنهار هما من آيات الله عز وجل كما قال سبحانه: ومن آياته الليل والنهار، فهما دالان على عظمة خالقهما جل وعلا. الإقسام بالليل كما أنه دال على أنه آية عظيمة من آيات الله عز وجل تدل على عظم خالقها وموجدها، فإنه أيضا يتضمن نعمة عظيمة على العباد، وكذلك الشأن بالنسبة للنهار. فالليل سكن للخلق كافة، والنهار فيه حركة الخلق وسعيهم في اكتساب معايشهم، وتعاقب الليل والنهار فيه مصالح عظيمة للخلق. فهذا القسم كما يتضمن عظم هذه الأشياء الدال على عظمة خالقها جل وعلا، فهو أيضا تذكير للعباد بما أنعم الله جل وعلا على العباد من نعم عظيمة في وجود الليل والنهار وتعاقبهما. ومن المناسبة أيضا للقسم بالليل والنهار أنهما زمان تقع فيه أفعال العباد، كما قال جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وفي هذا تنبيه للعباد أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة. ومن شكر الله على نعمة الليل والنهار أن تستغل ساعاتهما في طاعة المنعم تبارك وتعالى. قال سبحانه: والنهار إذا تجلى. قال الشيخ رحمه الله: الليل إذا يغشى، يغشى يعني يغطي ويعم الخلق بظلامه، والنهار إذا تجلى، التجلي بمعنى الظهور والانكشاف، فيستضيء الخلق بنوره ويسعون في مصالحهم. ثم قال جل وعلا: وما خلق الذكر والأنثى. الشيخ رحمه الله ذكر احتمالين في المراد بما المذكورة في هذه الآية، وهذان الاحتمالان هما قولان للمفسرين. الاحتمال الأول أن تكون ما موصولة بمعنى الذي، فيكون المعنى والذي خلق الذكر والأنثى، فيكون القسم بالله عز وجل، فالله عز وجل يقسم بنفسه: وما خلق الذكر والأنثى، يعني والذي خلق الذكر والأنثى وهو الله سبحانه وتعالى خالق الذكور والإناث. الاحتمال الثاني وهو قول آخر للمفسرين أن تكون ما مصدرية، فيكون المعنى وخلق الذكر والأنثى، فيكون القسم بخلقه سبحانه الذكر والأنثى وما في ذلك من الحكمة العظيمة البالغة والقدرة الباهرة المعجزة. مر معنا سابقا أن شيخ الإسلام تيمية رجح القول الأول، وهو أن ما في هذا الموضع ونظائره الأقرب أنها مصدرية، فيكون القسم بنفسه جل وعلا أن تكون موصولة، الأقرب أن تكون موصولة، فيكون القسم بنفسه جل وعلا. أحسنت. ثم ذكر الله عز وجل المقسم عليه. يلحظ أن هذا القسم جاء بأشياء متضادة في بعض الصفات: الليل والنهار، الذكر والأنثى. هذا القسم بهذه الأشياء المتضادة ذكرت في الأمس أن القسم يراد به التأكيد، فربنا عز وجل حينما يقسم بالليل ويقسم بالنهار يؤكد لنا حقيقة عظيمة. ما هي تلكم الحقيقة وما هو المقسم عليه؟ إن سعيكم لشتى. لما كان المقسم به أشياء متضادة كان المقسم عليه هو تضاد سعي الخلق واختلاف سعي الخلق، إن سعيكم لشتى. ومعنى شتى يعني مختلف، فالله عز وجل أقسم بزمان السعي وهو الليل والنهار، وأقسم بالساعي وهو الذكر والأنثى على اختلاف السعي، كما اختلف الليل والنهار واختلف الذكر والأنثى، فإن سعيكم لشتى. هذا المقسم عليه هو معنى عظيم، ويفيدنا أيها الإخوة أن سعي العباد والسعي هو العمل الذي يهتم به صاحبه ويجتهد فيه، فهو ليس كل عمل، يطلق السعي على العمل الذي يهتم به صاحبه ويجتهد فيه. يبين ربنا جل وعلا ويؤكد لنا أن سعي الخلق شتى، يعني مختلف اختلافا كثيرا ومتباين تباونا شاسعا. الشيخ رحمه الله في تفسيره ذكر أمورا مما تجعل سعي الخلق بهذه المثابة، وهو التفاوت والتباين. فقال الشيخ رحمه الله: وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها، وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال، هل هو وجه الله الباقي أم غاية مضمحلة فانية. إذن الشيخ ذكر أمور متعددة، السعي يتفاوت من حيث نفس العمل نفسه، فالأعمال درجات والطاعات مراتب، أيضا يتفاوت من حيث مقدار العمل، فالعمل قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. والأهم من ذلك والأعظم هو ما أشار إليه الشيخ بقوله: وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال، وهي النية. ويمكن أن نقول ما هو أعم مما ذكره الشيخ، فالنية ولا شك تؤثر تأثيرا بالغا في قدر العمل عند الله عز وجل، لكن يمكن أن نقول ما هو أعم، فنقول إن الأعمال تتفاوت تفاوتا عظيما بحسب ما في قلوب العاملين، سواء من الإخلاص، من التقوى، من الخوف، من الرجاء، من الخشوع، من الإنابة، بحسب ما في القلب تتفاوت الأعمال الخلق تفاوتا عظيما. ولهذا يقول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هذا في الهدي والقرابين، ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى أصلها في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهذا قال بعض السلف: إن الرجلين ليقومان في الصف، يعني يصليان، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، أحدهما مخلص لله، خاشع لربه، مستحضر عظمة وقوفه بين يدي ربه، والآخر مخلط في نيته، قلبه هائم في أودية الدنيا فشتان بين هذا وذاك، وإن كان العمل من حيث الصورة الظاهرة عملا واحدا، إن سعيكم لشتى. ولهذا فصل الله العاملين ووصف أعمالهم فقال: فأما من أعطى أي ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات والنفقات والكفارات والصدقات والإنفاق في وجوه الخير، والعبادات البدنية كالصلاة والصوم وغيرهما، والمركبة من ذلك كالحج والعمرة ونحوهما، واتقى ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي على اختلاف أجناسها، وصدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي، فسنيسره لليسرى أي نيسر له أمره ونجعله مسهلا عليه كل خير، ميسرا له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك. وأما من بخل بما أمر به فترك الإنفاق الواجب والمستحب ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله واستغنى عن الله فترك عبوديته جانبا ولم يرى نفسه مفتقرة غاية الافتقار إلى ربها الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي تقصده وتتوجه إليه. وكذب بالحسنى أي بما أوجب الله عليه العباد التصديق به من العقائد الحسنة، فسنيسره للعسرة أي للحالة العسرة والخصال الذميمة، بأن يكون ميسرا للشر أينما كان ومقيضا له أفعال المعاصي، نسأل الله العافية. وما يغني عنه ماله الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذ هلك ومات فإنه لا يصحب الإنسان إلا عمله الصالح، وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب فإنه يكون وبالا عليه إذ لم يقدم منه لآخرته شيئا. كما مر معنا أيها الإخوة في قول الباري جل وعلا: إن سعيكم لشتى، وهذا هو المقسم عليه. بعد هذه الآية فصل الله عز وجل هذا السعي وكيف كان مختلفا بين العاملين، فذكر صنفين من الناس. الأول ذكره بقوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أعطى، قال الشيخ، ما أمر به من العبادات المالية والبدنية والمركبة من ذلك، لأن العبادات أيها الإخوة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاث: عبادات بدنية مثل الصلاة والصوم، وعبادات مالية مثل الزكوات والنفقات والكفارات، وعبادات مركبة بين الأمرين، يعني بدنية مالية مثل الحج. فالمراد أعطى يعني أعطى ما أمر به من العبادات، وعلى هذا فالعطاء عام في الأموال وفي غيرها. ولهذا جاء في تفسير ابن كثير: أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره. فالمراد، يعني كثير من المفسرين فسروا الإعطاء بالإعطاء المالي، وهو داخل في معنى الإعطاء، لكن الشيخ رحمه الله جرى على تفسير آخر أعم، وهو أن المراد أنه أعطى حقوق الله عز وجل من طاعته في جميع الأشياء، سواء في الطاعات المالية أو في الطاعات غير المالية كالبدنية ونحوها. وهذا جاء عن قتادة، قال قتادة: أعطى حق الله تعالى الذي عليه. ولهذا لم يذكر الله عز وجل المعطى، يعني ذكر الفعل ولم يذكر المفعول، وهذا يفيد العموم. ولهذا الشيخ حمل هذا المعنى أو دلالة الآية على العموم. أعطى واتقى، قال الشيخ: اتقى ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي على اختلاف أجناسها. لما فسر الإعطاء بفعل الأوامر فسرت التقوى باجتناب النواهي، وإذا أفردت التقوى فإنها تشمل فعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا الشيخ هنا فسر التقوى باجتناب النواهي من المحرمات والمعاصي على اختلاف أجناسها. الخصلة الثالثة هو صدق بالحسنى. قال الشيخ: صدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي. كلام الشيخ رحمه الله هذا يتضمن الجمع بين ثلاثة أقوال قيلت في تفسير الحسنى. فمن المفسرين من قال إن الحسنى لا إله إلا الله، ومنهم من قال إن الحسنى هي الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ومنهم من قال إن الحسنى هي الخلف من الله فهو أعطى يعني ماله واتقى في إعطائه وصدق بالخلف من الله. الشيخ رحمه الله جمع بين هذه المعاني الثلاثة وهو جمع حسن، فحمل التصديق بالحسنى على التصديق بلا إله إلا الله وما دلت عليه لا إله إلا الله من جميع العقائد الدينية وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي الذي يتضمن الجنة ويتضمن الخلف في الدنيا والثواب العظيم في الآخرة. ثم بين جل وعلا جزاء هذا الصنف من العاملين فقال سبحانه: فسنيسره لليسرى، أي نيسر له أمره ونجعله مسهلا عليه كل خير، ميسرا له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك. أيها الإخوة، هذه الآيات آيات عظيمة، وهي تعطينا ثلاثة أسباب لتيسير العبد لليسرى. أفعال العباد شتى، منهم من ييسر لليسرى ومنهم من ييسر للعسرى. ما هي أسباب التيسير؟ كيف نحصل على التيسير من الله عز وجل؟ ذكر الله ثلاثة أمور. الأمر الأول إعطاء العبد، أعطى، يعني كما تقدم أعطى ما أمر به من الإيمان والطاعة والإخلاص ونفع الناس وغير ذلك من العطاء اللازم والمتعدي. فهذا الذي أعطى جزاؤه أن ييسر الله له اليسرى، كما أن نفسه كانت ميسرة للعطاء جازاه الله عز وجل بأن فتح له أبواب الخير ويسره لليسرى. الأمر الثاني التقوى، وهي كما تقدم اجتناب ما نهى الله عنه، ولهذا يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى. إذن التقوى من أسباب تيسير الأمور. الأمر الثالث التصديق بالحسنى. الميسرون لليسرى يتفاوتون أيضا وأعمالهم شتى، وإن كانوا كلهم ميسرون لليسرى بحسب ماذا؟ بحسب نصيبهم من هذه الأسباب الثلاثة. فالتقوى درجات، والإعطاء درجات، والتصديق بالحسنى درجات بحسب إيمان العبد. وكلما علت درجة العبد في هذه الأمور الثلاثة كلما فتح الله عز وجل عليه أبواب التيسير، فكان ميسرا لليسرى أعظم من غيره. هذه الآيات أيها الإخوة تعطينا أن الإعطاء والتقوى منزلتهما عند الله عظيمة، فهما سبب تيسير العبد لليسرى، كما أن البخل والاستغناء سبب في ضد ذلك كما سيأتي في بقية الآيات. وهذان الأمران لا بد من وجود الأساس معهما، وهو الإيمان الذي تضمنه قوله وصدق بالحسنى. وهذا نظير ما مر معنا بالأمس في قوله سبحانه فلا اقتحم العقبة، ثم ذكر جل وعلا أعمالا ثم قال ماذا؟ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ولهذا قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. ثم ذكر الله جل وعلا الصنف الثاني من أصناف الناس، وقبل ذكره أذكر فائدة لابن القيم رحمه الله حول ما ذكره الله عز وجل من أسباب للتيسير حظي بها الصنف الأول من العاملين. ذكر رحمه الله أن الدين يدور على ثلاث قواعد: فعل المأمور، وترك المحظور، وتصديق الخبر. فبالإعطاء يحقق العبد فعل المأمور، وبالتقوى يحقق ترك المحظور، وبالتصديق بالحسنى يحصل له التصديق بالخبر، وبهذا يكون قام بقواعد الدين كلها. ذكر الله عز وجل الصنف الثاني وهو مقابل للصنف الأول في أعماله، مختلف عنه. قال سبحانه وأما من بخل واستغنى. قال بعض المفسرين بخل بماله، وقال بعضهم بخل بطاعة الله على الإطلاق، كما قيل في أعطى قيل في بخل. فمن العلماء من حملها على العموم، فهو بخل بالطاعات المالية فلم يخرجها، وبخل بالطاعات البدنية فلم يعملها، ولم تسمح نفسه بأداء ما أوجب الله عليه. وهذا في مقابلة من أعطى. ثم قال واستغنى، يعني استغنى عن الله، فترك عبوديته جانبا، ولم ير نفسه مفتقرا إلى ربه عز وجل. ما الذي حمله على الاستغناء؟ حمله ما عنده من الدنيا. فمن الناس من يستغني بماله، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الاستغناء سبب في الطغيان. من الناس من يطغى بماله، ومنهم من يطغى بقوته، ومنهم من يطغى بجاهه وسلطانه. الاستغناء الذي يزول من قلب العبد شعوره بفقره إلى الله عز وجل هو من أسباب الخذلان، ومن أسباب التيسير للعسرى. وأما من بخل واستغنى، هذا الاستغناء أيها الإخوة ذكر في مقابلة من اتقى، لأن الصنف الأول عملهم هو التقوى، المقابل له في الصنف الثاني هو الاستغناء. ما سر المقابلة بين التقوى وبين الاستغناء؟ أبان ذلك ابن القيم رحمه الله فقال: ما حاصله؟ أن المتقي لما استشعر فقره إلى الله وعظم حاجته إلى ربه كان ذلك أعظم زاجر له عن معاصيه، فترك المحظورات فتحلى بالتقوى، بخلاف تارك التقوى فإن فعله فعل المستغني عن ربه عز وجل. وذكره بهذا اللفظ وهو واستغنى فيه تبشيع لحاله وبيان لقبحها، كيف لهذا المخلوق الضعيف أن يستغني عن خالقه جل وعلا ويتنكب طريق طاعة مولاه تبارك وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل الصفة الثالثة لهذا الفريق فقال سبحانه: وكذب بالحسنى. قال الشيخ رحمه الله: أي بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة. وقال بعض العلماء: بالجزاء في الدار الآخرة، وهو نظير الحسنى في المعنى الأول. ثم أخبر الله عز وجل أن هذا الصنف ييسره جل وعلا للعسرة، أي للحالة العسرة والخصال الذميمة، فيكون ميسرا للشر أينما كان، ومقيضا لأفعال المعاصي، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. لماذا كان هذا العبد ميسرا للعسرة؟ لأنه هو بخل واستغنى وكذب بالحسنى. ولهذا قال بعض المفسرين إن هذا نظير قول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقد جاءت آيات كثيرة بهذا المعنى تدل على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بأن يفتح له أبواب الخير، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأما من قصد الشر فإن الله يجازيه بالخذلان، وكل ذلك بتقدير المولى تبارك وتعالى. روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قوله العسرى. يبين الله جل وعلا أن هذا المال الذي شغل العبد وسبب له الطغيان لا يغني عنه إذا تردى، ومعنى تردى يعني هلك ومات، كما قال مجاهد في تفسير تردى قال مات،

في تفسير هذه الآية ونظائرها. وأذكر خلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في ذلك، فقد نقل ابن القيم رحمه الله أن بعض المفسرين ذكروا أن معنى إن علينا للهدى يعني علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال، وهذا جاء عن قتادة رحمه الله قال: على الله بيان حلاله وحرامه. وهذا المعنى معنى صحيح، لكن الآية تدل على ما هو أعظم من ذلك، وما تدل عليه متضمن لهذا المعنى. فما هو معناها؟ يقول ابن القيم: وقيل المعنى من سلك الهدى فعلى الله سبيله، كقوله سبحانه: وعلى الله قصد السبيل، وهذا قول مجاهد وهو صح الأقوال. قال الواحدي: علينا الهدى، أي الهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وجنته، وهو معنى شريف يدل على أن سالك طريق الهدى يوصله طريقه إلى الله ولا بد، والهدى هو الصراط المستقيم. فذكر الله عز وجل الطريق وهو الهدى، والغاية وهي الله عز وجل، وهي الوصول إلى الله، فهذه أشرف الوسائل وغايتها أعلى الغايات. ولهذا قال بعدها: وإن لنا للآخرة والأولى. يقول ابن القيم: ولما كان مطلوب السالك إلى الله تحصيل مصالح دنياه وآخرته، لم يتم له هذا المطلوب إلا بتوحيد طلبه والمطلوب منه، فأعلمه سبحانه أن سواه لا يملك من الدنيا والآخرة شيئا، وأن الدنيا والآخرة جميعا له وحده. فإذا تيقن العبد ذلك وجد عنده الصدق في الطلب والإخلاص للمطلوب مع اتباع الأمر وهو الهدى، وبذلك فلاحه. هذا حاصل كلام ابن القيم مع تصرف يسير، وهو يبين عظم هذا المعنى الذي فسر به قوله سبحانه: وإن علينا للهدى، بمعنى أن الطريق المستقيم هو الذي يوصل إلى الله عز وجل، وأما سائر الطرق فإنها لا توصل إلى الله ولا إلى رضاه ولا إلى جنته. ولهذا قال: وإن لنا للآخرة والأولى بعدها، لأن السالك للطريق يريد مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، وسلوكه في هذا الطريق لا بد فيه من أمرين كما يقول ابن القيم: الصدق في الطلب والصدق في المطلوب. فالصدق في الطلب أن يقصد السير في طريق الهدى، والصدق في المطلوب أن يكون قاصدا من عمله بعمل أهل الهدى وجه الله عز وجل، وبهذا يحصل له الوصول إلى الله. والله عز وجل بيده الآخرة والأولى، كما قال الله عز وجل: من كان يريد الدنيا فعند الله ثواب الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. ولهذا يقول بعض العلماء: من طلب الدنيا والآخرة من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق. ثم قال جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى، أي تستعر وتتوقد، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب بالخبر وتولى عن الأمر. قال قتادة: كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله. وهنا وقفة مع هذه الآية، لأن من المقرر عند أهل السنة أن بعض أرباب المعاصي من الموحدين يدخلون النار، فكيف نفهم هذه الآية؟ الآية: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فهي في شأن الكافر، وفيها أنه لا يصلى النار إلا الكافر. أجاب أهل العلم بأجوبة متعددة، منها أن المراد لا يصلاها خلودا فيها إلا الأشقى. وأما العصاة وأرباب الكبائر من الموحدين فإنهم وإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، لأن مآلهم إلى الجنة، يعذبون في النار بقدر ذنوبهم، ثم مآلهم إلى النار. وقال بعض أهل العلم إن المراد نارا مخصوصة، لأنه قال: فأنذرتكم نارا تلظى. ومعلوم أن النار درجات ودركات، ولهذا قال الله عز وجل: معلوم أن النار دركات، ولهذا قال الله عز وجل في شأن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وعلى هذا فقوله لا يصلاها إلا الأشقى، هذا في نار مخصوصة من دركات جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، فلا يكون دالا على أنه لا يصلى النار عموما إلا الكفار. ثم قال الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى. سيجنبها يعني سيجنب النار الأتقى. وفي قوله سبحانه سيجنبها إشارة إلى أن النجاة من النار هو فضل من الله عز وجل، يجود به سبحانه على من يشاء. ولهذا أهل الجنة حينما يدخلون الجنة يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني خائفين من النار ومن العذاب، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ولهذا ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي وتدعو، فتقول: يا بر يا رحيم، إني أدعوك فقني عذاب السموم. فسر الله عز وجل الأتقى فقال: الذي يؤتي ماله يتزكى. قال الشيخ: بأن يكون قصده بدفع ماله تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب. ولا شك أيها الإخوة أن من أعظم ما يزكي النفس دفع المال في وجوه الخير، سواء الزكوات الواجبة أو غيرها. ولهذا يقول الله عز وجل لنبيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولهذا سمي دفع الزكاة الواجبة زكاة، لأنه يطهر نفس المزكي من رذيلة الشح والبخل. فدافع ماله ينبغي أن يكون قصده بذلك أن يزكي نفسه ويطهرها من الذنوب والأدناس قاصدا وجه الله تعالى، لا يعمل ذلك رياء ولا سمعة. والشيخ رحمه الله استنبط استنباطا عجيبا وجيدا من هذه الآية، وهي مسألة أن بعض الناس قد ينفق إنفاقا مستحبا يؤدي إلى ترك واجب، مثل شخص عليه دين وحقوق للآخرين وماله قليل فيذهب ويتصدق صدقة تطوع بهذا المال، هذا آتى ماله لكن هل تزكى؟ لم يتزكى، لأن معنى التزكي معناه الفعل الموافق للشرع الذي يزكي النفس. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: بل تكون عطيته في هذه الحال مردودة عند كثير من العلماء، لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت واجبا. هل النفس تزكو بفعل مستحب يفوت واجب؟ كلا. ولهذا استنبط الشيخ هذا المعنى من قوله سبحانه: الذي يؤتي ماله يتزكى. ثم قال الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه عليها، فهو عندما يؤتي ماله لا يؤتيه مقابل نعمة وصلت إليه من ذلك الشخص المعطي، بل هو يؤتي ماله خالصا لوجه ربه، لأنه لا نعمة تجزى لأحد عليه إلا نعمة كافأ المنعم بها عليها، وبهذا خلص من وجود نعمة باقية ومنة لمخلوق عليه. وبهذا يتمحض عبدا لله عز وجل، لأنه رقيق الله عز وجل عبد الله ورقيق إحسانه جل وعلا، فيكون ذلك أدعى لتحقيق الإخلاص. هذه الآية أيها الإخوة ذكر كثير من المفسرين أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما أشار الشيخ رحمه الله، فقد كان رضي الله عنه يبذل ماله في الخير، وكان يعتق من المسلمين المضطهدين الذين دخلوا في الإسلام وعذبهم أسيادهم في مكة قبل البعثة، ومنهم بلال رضي الله عنه وغيره ممن كانوا يعذبون ويمتحنون في دينهم. وقد قال بعض المشركين إن الفعل من أبي بكر كان لنعمة يردها ويكافئ بها أولئك، فجاءت هذه الآيات لتبين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليس لأحد عنده من نعمة تجزى. وهذه الآية وإن قيل كما تقدم أنها نزلت في أبي بكر فهي عامة، لأن العلماء كما يقولون في القواعد إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فحتى إذا قلنا إنها نزلت في أبي بكر الصديق كما قاله كثير من المفسرين فهي عامة لكل من فعل هذه الأفعال فآتى ماله طالبا تزكية نفسه متخلصا من كل نعمة لمخلوق عليه. ثم قال الله عز وجل: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل منة الخلق ونعمه، وإذا حمل منها شيئا فينبغي له أن يبادر إلى جزائهم عليها، لئلا يبقى لأحد من الخلق منة عليه تجزى. فإذا أحسن إلى أولئك الخلق أو إلى غيرهم كان عمله خالصا لله عز وجل، لأنه ليس لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طمعا في أن يحصل له رؤيته جل وعلا في الدار الآخرة في روضات الجنات. ثم قال الله عز وجل: ولسوف يرضى، يعني سيرضى هذا الأتقى بما يعطيه الله عز وجل ويكافئه من أنواع الكرامات وجميل المثوبات، وهو جل وعلا الكريم الرحيم سبحانه وتعالى. وبهذا نكون ختمنا تفسير هذه السورة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان واليقين والعلم النافع والعمل الصالح. وبهذا نختم المجلس السادس من مجالس هذه الدورة، وسيكون بعد 10 دقائق إن شاء الله المجلس السابع في تفسير سورة الضحى بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.